بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا يسقون من رحيق مختوم يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.